என்று தெரிந்து விடுவோம். وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا الله. Thank you.

يفتح عليك. الله تعالى الله يفتح عليك يا نعم من عدان خير من عدان خير والذين كفروا Yeah. يا رب اللهم صل على حضرة النبي من الله ما شاء الله تعريك يا رب عظيم الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. السلام. شغل من كذا يا شباب. الله الله الله. السلام. الله أكبر. ثم نفخ فيه روح ربنا الله. يا عيني يا أستاذ محمد. ايوه كده اللهم صل على مستني الجواب ده بس الله سلام عليكم حبيبي اصبر بخطك يا رب صوره معاه ماشي يا محمد عالمي لو له يا عم سلامة سيدنا الله يسعى عليك ربنا يسيدك سلامة تحكم ربنا يسيدك صلى على حضرة النبي الله صلى على النبي يا سلام الله الله يا سلامة تزالي جميل الله الله الله وقضي بينهم الله الله الله الله الله Thank you. نفس من دول الله الله الله الله بيفتح عليك بيفتح عليك بيفتح عليك يسبحون بحمد ربي جد هو اللي اسعى له بالضبط والله صلى على حضرة الله يا سلام كمان كمان ليس عليك نعم والله لو اسعى له بالضبط يا سلام الله مغفر لنا جميعا. الله يفتح عليك يا رب. الله اكبر. الله لا